بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. أما بعد، فالكلام الآن في الحروف المشبهة بالفعل، والمقصود بها هو إن وأخواتها. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: الحروف، وكان الأحسن لو قال الأحرف، لأن جملة عدد هذه التي سميت مشبهة بالفعل، يعني جملة عدد باب إن وأخواتها دون حد الكثرة. كما تعلمون، جموع التكسير تنقسم قسمين: للقلة وللكثرة. ولأنها من العدد الذي دون عدد الكثرة، فالأحسن لو قال الأحرف المشبهة بالفعل، تماما كما صنع في باب، أو تماما كما راعى هذه المسألة في باب حروف الجر، وقال حروف بصيغة الكثرة، لأن الحروف قد تجاوزت، لأن حروف الجر قد تجاوزت عدد القلة. وقال بعضهم في تأويل أو تفسير لما قال حروف ولم يقل أحرف، قال: لعله نظر إلى عددها إذا خففت، يعني زاد فوقها حالتها وقت التخفيف، أو عددها حالة التخفيف، يعني إن وإن الثانية المخففة من إن، وأن وأن، وكأن وكأن، ولكن ولكن، وليت ولعل. ولعل فيها عدد من اللغات، فبإن وأخواتها هذه الستة: إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. هذه الستة أربعة منها تخفف، وهي المختومة بالنون المشددة، فصارت بهذا مع التخفيف عشرة. وأما لعل ففيها عدد من اللغات، فتجاوزت بلغات لعل العدد الذي هو ابتداء حد الكثرة، وهو ما فوق الأحد عشر. ثم بعد ذلك يزاد فوق هذا العدد أيضا أحوال إن وأخواتها، في من حيث الإلغاء والإعمال، من حيث دخول ما، يعني صار عندنا إن، إنما، إن، أن، أنما، أن، كأن، كأنما، كأن، لكن، لكنما، لكن، ليت، ليتما، إلى آخره. فبهذا الشكل تصير أزيد من أحد عشر، وبالتالي عبر عنها، يعني تدخل في حد الكثرة، وبالتالي قال حروف، أو من هذه الجهة قال حروف الجر ولم يقل أحرف الجر. هذا التنبيه الأول قبل أن أبدأ في شرح هذا الباب. التنبيه الثاني يتعلق في بأن بفتح الهمزة. المتفق عليه أنها خمسة تخرج منها أن. بعضهم لا يعد أن حرفا أصلا برأسه، يعني أن من جملة أخواتي إن، ولكنه لا يعد حرفا برأسه، بل هو مفرع عن أن، وبالتالي أن ويدخل في تفريع، عفوا، وبالتالي إن بكسر الهمزة وتدخل في تفريعاتها أن، وهو الآن يعدد الأحرف الأصول ولا يعدد ما تفرع عن هذه الأصول. الكلام في أن فيه ثلاثة مذاهب. الأول: هي أصل على كل حال، يعني ليست فرعا عن المكسورة الهمزة، أن أصل وليست فرعا عن إن. المذهب الثاني بعكسه، يعني هي فرع عن مكسورة الهمزة. المذهب الثالث فيه تفصيل، يقول هي أصل في حال كذا وكذا، وهي فرع في حال كذا وكذا. أرجع إلى العنوان: الحروف المشبهة بالفعل. هذه التسمية هي علة إعمالها، علة إعمالها، أي هذه الأحرف الخمسة أو الستة إنما عملت لأنها أشبهت الفعل، إنما عملت لأنها أشبهت الفعل، فلما أشبهته عملت عمله. في الحقيقة هذه هي العلة الثانية. والعلة الأولى، نحن عندنا في النحو أو في أصول النحو والصرف يقال العلل الأوائل والعلل الثواني، وأما العلة الأولى فهي جواب السؤال الأول. السؤال الأول هو لما عملت هذه الأحرف، والجواب إنما عملت لأنها اختصت، والقاعدة الكلية تقول ما اختص عمل، ما اختص من أحرف المعاني، ما اختص عمل، وما لم يختص لم يعمل. هذا هو السؤال الأول، وهذا جوابه، أو هذا تعليل هذه علة الإعمال، علة الإعمال الاختصاص. ثم يأتي السؤال الثاني فيقال ولما، لما، لماذا لما عملت نصبا ورفعا، فيقال يعني كان عملها النصب والرفع، وليس ولم يكن عملها الرفع والنصب كباب كان وأخواتها، أو لم يكن عملها نصب الجزئين كظن وأخواتها، أو لم يكن عملها جر الجزئين جرتهما معا كما جر حرف الجر مدخوله، أو لم يكن عملها مثلا غير ذلك. يقال إنما عملت هذا السؤال الثاني وجوابه لأنها أشبهت الفعل. فيأتي السؤال الثالث ولما لما أشبهت الفعل نصبت ورفعت ولم تكن كالفعل تماما. أو السؤال الثالث عفوا إنما أشبهت الفعل، فيأتي السؤال الثالث ولما كان عملها النصب والرفع، فيأتي الجواب لأنه عمل الفعل، الفعل ينصب ويرفع، أو بعبارة أصح الفعل يرفع وينصب. ويأتي السؤال الرابع فيقال ولما لما أشبهت الفعل لم تكن أو لم يكن عملها كترتيب عمل الفعل، أي لم يكن المعمول الأول مرفوعا كالمعمول الأول للفعل وهو الفاعل المرفوع، والمعمول الثاني منصوبا كالمعمول الثاني للفعل وهو المفعول. فيأتي الجواب عن هذا السؤال الخامس فيقال إنما كان عملها بعكس عمل الفعل، يعني قدم المنصوب فيها على المرفوع لأنها فرع عن الأفعال، ولكي تفرق عن الأفعال، لو أخذت الرفع والنصب لأشبهت الأفعال وهي لكانت أفعالا كما هو في باب كان وأخواتها، ولكنها ليست أفعالا بل أشبهتها، فأخذت عمل الفعل، ولكن لأنها ليست أفعالا في الحقيقة قدم المنصوب على المرفوع، يعني بعبارة أخرى لأن عملها بالتفريع فأخذ هذه الفرعية اعتد بها، فأعطي العمل الفرعي للفعل لهذه الأحرف. ما هو العمل الفرعي؟ يعني الأصل في الفعل أن يرفع الأول وينصب الثانية، إلا أنه يجوز أن يقدم، أو هناك مواضع يجب فيها أن يقدم المنصوب على المرفوع، فهنا وعندما يقدم المنصوب على المرفوع من معمولي الفعل يكون هذا ليس بالأصالة، فالأصالة للفعل أو لمعمولي الفعل أن يقدم المرفوع على المنصوب. فلما كانت إن وأخواتها أفرعا أو مفرعة عن الفعل أخذت الفرعية في الفعل، الفرعية من عمل الفعل وهو تقديم منصوبه على مرفوعه، لأن الأصل في عمل الفعل تقديم المرفوع وهو الفاعل على المنصوب وهو المفعول. لكنك لو سألت أنت تقول أو النحاة يقولون الأحرف المشبهة بالفعل، أي هي مشبهة والمشبه به هو الفعل، فمن حقك أيها النحوي الدارس أن تسأل وما وجه الشبه بين الفعل وبين إن وأخواتها، بين هذه الأحرف. فيقال إن وجه الشبه بينها، إن الشبه بين هذه، إن وجه الشبه بينها، إما من ثلاث جهات، إما لفظي فقط، وإما معنوي فقط، وإما الوجه مركب، وجه الشبه مركب من اللفظي والمعنوي، أي مركب من اللفظ والمعنى. أما الشبه اللفظي، إذن إن وأخواتها أشبهت الفعل، فلما أشبهته عملت عمله، ولما كانت فرعا عنه لم يكن ترتيب معموليها كترتيب معمولي الفعل بالأصالة، بل خولف للتفريق وللعدل أيضا، للتفريق بين الأفعال وما ألحق بها، وللعدل أيضا، لأنه ليس من العدل أن يعطى الأصل الفرع ما أعطيه الأصل. طيب، ما وجه الشبه بين إن وأخواتها وبين الفعل؟ يقال الشبه بينهن من ثلاث جهات، من جهة اللفظ فقط، أو من جهة المعنى فقط، أو من جهة مركبة من اللفظ والمعنى. أما الشبه اللفظي فقط، ففي شبه من صور، من نواح متعددة. أولها، جميع باب إن وأخواتها مبني على الفتح، يعني ليس في أخواتي إنما هو مبني على السكون، أو مبني على الضم، أو مبني على الكسر، أو مبني على إلى آخره، جميعها مبنية على الفتح. فبناء أواخرها جميعها على الفتح أشبه بناء آخر الماضي على الفتح. والبناء أو حال الآخر إعرابا أو بناء، فتحة أو كسرة أو ضما، هذه قضية لفظية. إذن هذه الناحية اللفظية الأولى من أوجه الشبه، أو من النواحي المتعددة الراجعة إلى الشبه اللفظي. هناك شبه لفظي ثاني، أنه تخفف، أنه يمكن أن تخفف، فأن يقال فيها أن، وإن يقال فيها إن، كأن يقال فيها كأن، لكن يقال فيها لكن، تخفف بحذف نونها تماما كما خففت كان بحذف نونها. تعلمون في باب كان وقد سبق أنه يجوز حذف نون كان بمجموعة شروط، أولها أن تكون بصيغة المضارع المجزوم إلى باقي الشروط، بشرط أن تكون في صيغة مضارع مجزوم، سواء كان المضارع للمتكلم لم أكو، أو للمخاطب لم تكو أنت، أو للغائب لم يكو، للمفرد لم أكو، للجمع لم نكن، لم نكو، إلى آخره. إذن بصيغة أن تكون بصيغة المضارع المجزوم، وبشرط أن يليه، يعني أن يلي النون قبل حذفها، أو أن يلي الكاف بعد حذف النون، متحرك وليس ساكن، وبشرط أن لا يوقف على المضارع المجزوم. إذا وقفت قلت لم أكن، بوجوب ثبوت النون، لم نكن، لا يجوز أن تقف فتقول لم أك لم يك إلى آخره. الشرط الخامس والأخير بشرط ألا تتصل، يعني هذا المضارع المجزوم بضمير في محل نصب، كالشاهد المشهور في ابن الصياد: دعه فإن يكنه فلن تسلط عليه، يعني فإن يكن هذا الغلام ابن الصياد فلن يقدر لك أن تتسلط عليه، لن تقوى على قتله. إذن نرجع إلى الشبه اللفظي الثاني، خففت بحذف نوناتها كما خففت يكن بحذف نونها بالشروط التي عددتها لكم. الشرط الوجه الثالث من أوجه الشبه اللفظي أو من نواحي الشبه اللفظي أن ليت جاءت ساكنة الثاني كما جاءت ليس ساكنة الثاني وكان ساكنة الثاني، يعني أشبهت بسكون ثانيها وفتح آخرها كان وليت الساكنتي الثاني المفتوحتي الأخير. الصورة الرابعة من صور الشبه اللفظي أن في إن وأخواتها منها ما هو ثلاثي، يعني أحرفه ثلاثة إن وأن، ومنها ما هو رباعي كأن. إن وأن وليت ثلاثية، كأن رباعية، لعل رباعية، لكن خماسية. إذن منها ثلاثي ورباعي وخماسي، وتماما الفعل فيه ثلاثي ورباعي وخماسي. الصورة الخامسة من صور الشبه اللفظي أنه تتصل بها ضمائر النصب كما تتصل ضمائر النصب بالأفعال. ضمائر النصب لا تتصل بالأسماء، تتصل بالأفعال. الذي الضمائر المتصلة بالأسماء في محل جر، وأما الفعل فيتصل به ضمير في محل رفع أو في محل نصب، ولا وجود لفعل متصل بالضمير في محل جر. إذن تتصل بها ضمائر النصب كما تتصل، تقول ليتك، لعلك، إنك، إنك، إنكما. فالكاف هنا إنه، إنهن، هذه الضمائر في محل نصب تماما كالضمير الذي في أكرمك، قابلك، أكرمه، قابله، الضمير هنا في محل نصب. إذن أرجع مرة ثانية فأقول: بأي شيء أشبهت إن وأخواتها الفعل حتى ألحقت بها من حيث العمل، حتى عملت عملها؟ يقال أشبهتها من أوجه ثلاثة، من وجه لفظي فقط وانتهيت من تعداده وذكره، أو معنوي فقط. إذن الآن سأتكلم في وجه الشبه المعنوي من حيث المعنى فقط بين إن وأخواتها وبين الأفعال. ذكر النحاة صورتين الشبه فيهما يرجع إلى الشبه المعنوي. الصورة الأولى أن إن وأخواتها أشبهت الأفعال معنى، من حيث أن معنى إن وأن هو حققت، أي بعبارة أخرى أكدت. فإن معنى إن المكسورة الهمزة ومعنى أن المفتوحة الهمزة هو أكدت أو حققته، يعني جعلت حققته أحقه، من باب نصرته أنصره. ومعنى كأن هو التشبيه، معنى لكن التمني، إذا معنى كأن شبهت، معنى لكن استدركت، معنى ليت تمنيت، معنى ليت ترجيت. إذن أشبهت من بمعناها أشبهت أفعالا بذات المعنى. طبعا الفرق بين تمنيت وترجيت أن التمني هو طلب حصول الأمر المحبوب المستحيل الحصول أو المنزل بمنزلة المستحيل الحصول، في حين أن الترجي هو طلب حصول الأمر المحبوب الممكن الحصول أو المنزل لشدة تعلقك به المنزل منزلة الممكن الحصول. وأحيانا يجعلون، وهذا الفرق بين البليغ والفصيح وبين الأقل بلاغة وفصاحة، أحيانا يوضع ما حقه أن يؤدى بحرف من أحرف الترجي يوضع يؤدى بالتمني لغرض بلاغي، والعكس أيضا ما حقه أن يكون بحرف من حروف التمني أو من أحرف التمني يؤتى به بحرف من أحرف الترجي لغرض بلاغي، وهو لشدة تعلق المتكلم بالرغبة العظيمة بحصوله أو استخفافا به، يعني هو لشدة جبروته كما صنع فرعون، قال يا هامان ابن لي صرحا. لماذا يريد من هامان أن يبني له صرحا؟ قال لعلي أطلع، لعله يريد أن يطلع على أسباب السماوات، يريد أن صرح يعالي ويسمو به إلى السماوات فيطلع على أخبار السماوات، لعلي، فنزل المستحيل لشدة جبروته منزلة الممكن. إذن هذا الوجه من وجهين ذكرا للشبه المعنوي بين إن وأخواتها. الوجه الثاني المعنوي أنها في الحي من حيث المعنى، إن وأخواتها من حيث المعنى تطلب اسمين كطلب الفعل المتعدي إلى واحد، الفعل المتعدي إلى واحد يطلب اسمين فاعلا ومفعولا لتأكيد النسبة، والنسبة لا تكون إلا بين شيئين، فأشبهت في طلبها لشيئين كان وأخواتها التي تطلب أيضا شيئين، وبقية الأفعال التي تطلب شيئين وهما الفاعل والمفعول، تطلبهما للفعل يطلب الفاعل والمفعول من أجل تأكيد النسبة بينهما أو من أجل تحصيل النسبة بينهما. أما الوجه الثالث المركب من المعنى واللفظ معا، الوجه الثالث المركب من اللفظ والمعنى معا، فهو أنك تقول إنني، ليتني، كأنني، لعلني، أن إنني، أنني يعني تتصل بها نون الوقاية فاصلة بين إن وأخواتها وبين ياء المتكلمة، فنعم نون الوقاية اتصال نون الوقاية لكي تقي إن وأخواتها من الجر الذي هو من خصائص الأسماء، كما تدخل نون الوقاية على الأفعال لتقي الأفعال من الجر حالة اتصالها بياء المتكلم، لأن الجر من خصائص الأسماء، فدخول نون الوقاية واقية لإن وأخواتها من الجر عند اتصالها بياء المتكلم يشبه من حيث اللفظ تماما يشبه دخول نون الوقاية على الأفعال واقية لها من الجر عند اتصالها بياء المتكلم، فكما تقول أكرمني تقول إنني، وكما تقول قابلني تقول ليتني إلى آخره. إذن هذا قلت مركبة من اللفظ والمعنى، هذا الجزء اللفظي في الوقت نفسه إبقاء أو محافظ إبقاؤهم أو محافظتهم على أواخر إن وأخواتها مفتوحة عند اتصالها بالنون المتكلم واقية لها من الكسر مع اتصال ياء المتكلم، دليل على حصول المشابهة من حيث المعنى، على حصول المشابهة بينها وبين الفعل. إذن هذا الوجه المعنوي، حرصهم على، يعني يقال الجر لا يلحق الأفعال، فلما لم يلحق الحروف هنا فيقال حرصهم أو محافظتهم على أواخر إن وأخواتها مفتوحة حالة اتصالها بياء المتكلم. هذا الحرص المتمثل باستجلاب نون الوقاية لتقي الأواخر من الكسر، هذا الحرص يدل، أو هذه المحافظة على فتح أواخر إن وأخواتها حالة اتصالها بياء المتكلم، هذا الحرص، هذه المحافظة تدل على حصول المشابهة المعنوية بين إن وأخواتها وبين الأفعال. نعم، أرجع إلى النص الكافية. قال رحمه الله تعالى وأحسن إليه: الحروف المشبهة بالفعل إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. طبعا يقال إن وأخواتها، ولأن إن هي أم الباب بدأ، لأن إن هي أم الباب بدأ عند تعدادها بدأ بها. نعم. قبل أن أشرع في شرح البقية أريد أن أنبه إلى، أو أن أتمم الكلام أو أتمم إيضاح ما شرعت في إيضاحه. السؤال الأول في العلة التي وراء السؤال الأول، أو الجواب الذي وراء السؤال الأول، لما عملت إن وأخواتها؟ يقال إنما عملت لأنها اختصت، والقاعدة تقول ما اختص عمل وما لم يختص لم يعمل. طبعا السؤال الثاني لما كان عملها كذا أجبت عنه. طيب نحن عندنا قاعدة تقول ما اختص عمل، ما اختص من أحرف المعاني، وما لم يختص لم يعمل. لكن الاكتفاء بهذا المقدار من الكلمات في إيضاح هذه القاعدة قد تتوجه إليه مؤاخذة ينبغي أن يضاف احتراز، فيقال ما اختص من الأحرف، من أحرف المعاني، ولم ينزل هذا الحرف من أحرف المعاني أو من حروف المعاني، ما اختص ولم ينزل منزلة الجزء مما اختص به عمل. يعني بعبارة أخرى يقال كل حرف من حروف المعاني اختص بالدخول على الاسم، أو اختص بالدخول على الفعل، وفي الوقت نفسه لم ينزل منزلة الجزء من هذا الاسم الذي اختص بالدخول عليه، أو لم ينزل منزلة الجزء من هذا الفعل الذي اختص بالدخول عليه، بهذين القيدين الاختصاص وعدم تنزيله منزلة الجزء مما اختص بالدخول عليه عمل. أما إن لم يختص لم يعمل، وإن اختص ولكنه نزل منزلة الجزء مما اختص به لم يعمل أيضا. يعني هل الاستفهامية وهمزة الاستفهام تدخلان على الأفعال؟ هل قام سعد، أقام سعد، وتدخلان على الأسماء؟ هل سعد موجود، أسعد موجود؟ لعدم اختصاصهما لم يعملا، وكذا بقية ما لم يعمل من الحروف. وأما ما اختص ولكنه نزل منزلة الجزء مما اختص به فكالسين وسوف، اختصت بالدخول على المضارع، لأنه معلوم أن أحرف الاستقبال أي التي تخلص الفعل المضارع من الحاضر تنقله من الزمان الحاضر إلى المستقبل من أحرف الاستقبال السين وسوف. ومعروف أيضا أنه من علامات مضارعية الفعل صحة دخول السين أو سوف عليه. فسوف كل ما قبل السين أو سوف أو ما دخلت عليه السين أو سوف هو فعل مضارع، والسين وسوف تخلصان المضارع إلى المستقبل تختصان به، إذا اختصتا به فلما لم تعملا به؟ الجواب: لأنهما نزلتا، أقصد السين وسوف، منزلة الجزء من حروف المضارع، يعني سيكتب السين كأنها من حروف يكتب، ليست منها، هي زائدة، ولكن كأنها منها. سوف يكتب، سوف نزلت منزلة حروف يكتب. هذا أمر يحتاج إلى توضيح. توضيحه يقال: إن السين وسوف مع اختصاصهما بالمضارع لم يعملا لأنهما نزلا منزلة الجزء من حروف ما اختصا به. فلما نزلا منزلة الجزء لم يعملا لأن القاعدة تقول جزء الشيء لا يعمل فيه. لكن من حقك أن تقول عرفنا جواب لما نزلا منزلة الجزء لم يعملا لأن القاعدة تقول ما نزل منزلة الجزء من الشيء لم يعمل فيه. طيب لما نزلا؟ السؤال الذي من حقك أن تسأله: لما نزلا منزلة الجزء من حروف ما دخلتا عليه من حروف المضارع الداخلتان عليه؟ فيأتي الجواب: لأنهما، أتكلم عن السين وسوف، المنزلتين بمنزلة الجزء مما دخلتا عليه، منزلتين بمنزلة منزلة حرف من أحرف المضارع الداخلتين عليه. الجواب: لما نزلتا منزلة الجزء؟ لأنهما يعينان الفعل. ما معنى يعينانه؟ أي يخصصانه بالمستقبل. ولأن تعيين الشيء من ذات ذلك الشيء، تعيين الشيء من ذات ذلك الشيء الذي تم تعيينه بالسين أو بسوف، تعيين الشيء من ذات ذلك الشيء، فكانت لهذه العلة كالجزء من ذلك الشيء، ذلك الشيء أقصد به المضارع الذي دخلت عليه السين وسوف، فهما مع الفعل بمنزلتهما، أقصد السين وسوف مع الفعل المضارع الذي دخلتا عليه بمنزلة كلمة واحدة موضوعة للدلالة على الاستقبال. إذن السين وسوف لأنهما عينتا، خصصتا، فرق بين اختصتا وخصصتا، سأوضحها بعد أن انتهي من نطق هذا الكلام الأخير. لأنهما عينتا ذلك الشيء، بمعنى خصصتاه بالمستقبل، وتعيين الشيء من ذات ذلك الشيء، فصارت السين المعينة للمضارع أي المخصصة له بالمستقبل من ذاته، يعني من جملة حروفه، فصارت السين وسوف مع أحرف المضارع الذي دخلت عليه السين وسوف بمنزلة كلمة واحدة هي فعل موضوع للدلالة على الاستقبال. أقول اختص بالشيء يختلف عن خص ذلك الشيء أو خصصه. السين وسوف اختصت بالدخول على المضارع، وخصصته، أي عينته، جعلته متعينا للمستقبل لا محتملا للحاضر والمستقبل، لأن المضارع يحتمل الحاضر والمستقبل. إذن اختصت بالدخول عليه وخصصته بالمستقبل. مثال آخر، لام التعريف أو التعريف مختصة بالدخول على الاسم، أي اختصت بالدخول على الأسماء، ولكنها لم تعمل فيه، لم تعمل في الاسم الداخلة عليه رفعا ولا نصبا ولا جرا. طبعا لا أقول ولا جزما، لأن الجزم خاص بالأفعال. لماذا لم تعمل فيه؟ لأنها نزلت منزلة الجزء منه. لماذا نزلت منزلة الجزء منه؟ لأنها عينته أيضا، وسبق أن قلت تعيين الشيء من ذات ذلك الشيء، المعين للشيء من ذات ذلك الشيء. فلام التعريف عينت المسمى، أي عينت مدخولها وخصصته، يعني حولته من نكرة إلى معين، إلى معرفة، والمعرفة معين المخصوص بواحد بعينه. فلام التعريف، طبعا تجاوزا تسامحا يقال لام التعريف، لأن هناك خلاف في أداة التعريف، هل هي ال بالهمزة واللام أو اللام فقط. إذن لام التعريف عينت المسمى وخصصته، نقلته من النكرة المتعددة في أفراد كثيرة إلى معين بذاته. فهي كالصفة، هي ماذا؟ أي أتكلم عن ال أو عن لام التعريف كالصفة التي تكون لمعنى من معاني ذات الموصوف، والصفة لا تعمل في الموصوف. إذن صارت لام التعريف لما عينت المسمى وخصصته صارت كالصفة التي تكون لمعنى من معاني ذات الموصوف، والصفة لا تعمل في الموصوف. وأل جزء مما دخلت عليه، فهي لا تعمل لأنها كالجزء وجه عدم الإعمال. يعني لما نزلت كالجزء؟ لأنها عينت، والذي يعين الشيء من ذات ذلك الشيء، وجزء الشيء لا يعمل فيه، لأنها ال كالصفة لمدخولها، والصفة لا تعمل في الموصوف. لأنه مرة ثانية، إذا كان جزء الشيء يعمل فيه، أو المنزل منزلة الجزء يعمل فيه، لزم من هذا أن يعمل الشيء في نفسه، لزم من هذا أن يعمل الشيء في نفسه، والشيء لا يعمل في نفسه. أرجع إلى كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال وقال لها، قال الحروف المشبهة بالفعل إن وأن إلى آخره، ثم قال لها صدر الكلام سوى أن فهي بعكسها، أي هذه الخمسة إن، كأن، لكن، ليت، لعل، لها صدارة جملتها، هذا هو معنى لها صدر الكلام، ولا يجوز أن تأتي في حشو الجملة أو في حشو الكلام. لها صدر الكلام سوى أن فليس لها الصدارة، أي لا يصح أن تتصدر أن جملتها، فهي بالعكس. طيب، هنا يقال كان ينبغي كما استثنى أن، قال سوى أن يعني ما عدا أن باستثناء أن، خلا أن فليس لها الصدارة، ليس لها الصدارة هي بعكس ما له الصدارة، إذن لها حشو الكلام لا يبتدأ بها. كان ينبغي أيضا أن يستثني لكن، كان ينبغي أيضا أن يستثني لكن، فلكن أيضا حرف استدراك، والاستدراك من معناه، من معناه أنه استدراك على شيء سابق، فلكن كذلك ليس حقها الصدارة، لا يصح أن يبتدأ كلام بها. أرجع إلى إذا سألت لما لا يصح الابتداء بأن، قد بينت جواب لماذا لا يصح الابتداء بلكن، قلت لأن معناها الاستدراك، والاستدراك يعني استدراك على كلام سابق، فلا يصح أن تبدأ كلامك بلكن سعدا حاضر، ينبغي أن تقول مثلا ما علي حاضرا لكن سعدا حاضر، إذا سبقها نفي كانت جملتها بالإيجاب، وإذا سبقها إيجاب كانت جملتها بالنفي. نرجع إلى أن، لما لا يبتدأ بأن، فالذين عللوا أو الذين يعنون بالتعليل لمثل هذه الأمور ذكروا أوجها عدة أو عللا أو تعليلات، عددا من التعليلات لعدم الابتداء بأن المفتوحة الهمزة بعكس المكسورتها. مثلا قالوا خوفا من أن تلتبس أن بإن، خوفا من أن تلتبس بإن، فينبغي يعني، والقاعدة الكبرى عدم اللبس، إن شأنها وتفصيل جملتها وأحوالها مختلفة عن أن، فحتى لا تلتبس أن بإن جعل العرب إن للأول لها الصدارة والثانية أخروها، إذن قالوا كي لا تلتبس أن بإن. وسبب آخر، علة أخرى، هناك مواضع يجب كسر فيها همزة إن، سيأتي تفصيل هذه المواضع، مواضع وجوب، مواضع وجوب كسرة همزة إن ترجع في جملتها من غير تفصيل إلى أن كل موضع من مواضع وجوب الكسر يعني أن هذا الموضع الذي يجب فيه كسر همزة إن هو جملة مستقلة غير مؤولة بمفرد، جملة مستقلة، فإذا التبس موضع أن بموضع إن أوهم هذا اللبس أن الجملة هنا ليست مستقلة، والاستقلال والإشارة أو قصد الاستقلال صناعة ومعنى، الاستقلال استقلال الجملة صناعة نحوية ومعنى مقصود عند النحوي عند الصانع النحوي ومقصود عند المتكلم كذلك. إذن لكي لا تلتبس أن بإن، هذا أولا، لكي لا تلتبس مواضع الكسر بأن. السبب الثالث، كراهة بقاء أن المفتوحة عرضة لدخول العوامل عليها، كرهوا أن تبقى أن المفتوحة عرضة لدخول العوامل عليها، فيؤدي هذا إلى دخول إن عليها، وهم يكرهون ذلك، فأوجب تقديم الخبر عليها، يعني أقصد على أن، ليصح دخول إن عليها، كقولك إن في ظني أنك مسافر، إن في ظني أنك مسافر. أخروا أنك مسافر، إذن كراهة بقاء أن المفتوحة الهمزة عرضة لدخول العوامل عليها، فيؤدي هذا إلى دخول إن عليها، وهم يكرهون دخول إن على أن، فأوجبوا تقديم خبر أن، فقالوا مثلا أوجبوا التقديم ليصح دخول إن على الخبر وليس على أن، فتقول مثلا إن في ظني أنك مسافر. ما معنى هذا؟ إن تدخل على ما يصح الابتداء به. ما معنى كراهة لا يبتدأ بأن؟ كراهة دخول إن عليها، لأنه إذا ابتدأت بأن والمفتوحة الهمزة يمكن في تركيب ما أن تدخل إن على جملة أن، لأن إن تدخل على ما يبتدأ به، من أشهر أو من أول مواضع وجوب كسر إن في الابتداء، ودخول إن على أن ليس مسموعا، ليس معهودا في كلام العرب، فمن أجل هذا لم يبتدئوا بأن لكي لا يؤدي أو كراهة، لأنه يؤدي كراهة لأدائه إلى دخول إن عليه كما مثلت لكم. قالوا أيضا في التعليل لعدم الابتداء بأن، قالوا كي لا تلتبس بأن التي بمعنى لعل. حكى بعض النحاة من متقدمي النحاة، حكى أتيت السوق، أتيت السوق أنك تشتري لنا شيئا، أنك تشتري لنا شيئا، يعني لعلك أتيت السوق أنك تشتري، يعني لعلك تشتري، رجاء تشتري أن تشتري لنا شيئا، لأنك تشتري شيئا. وطبعا هذا الوجه متكلف يذكره من يهوى التعداد، ويمكن إذا ذكر هذا الوجه يقال أيضا وإنما أخروا أن خوفا من التباس أن المفتوحة الهمزة التي هي حرف، بأن الفعل الذي هو من الأنين أن سعد إلى آخره، وهذا لا يمكن أن يقال، لأن أن من الأنين، طبعا إذا وجدت أن الذي هو من الأنين فهو في بداية الجملة، وأما أن التي هي من أخوات إن فلا تكون في بداية الجملة، فيقال كره أيضا أن يلتبس بأن الفعل الذي هو من الأنين. إذا قال لها صدر الكلام سوى أن فهي بعكسها. ثم قال رحمه الله تعالى وأحسن إليه وتلحقها، أي تلحق الستة، ولا يقصد تلحق إن أو تلحق أن، لأن الكلام فيه كان الحرف الأخير الذي ذكر كان أن، فقوله تلحقها الضمير لا يرجع إلى أن، أو يقال فهي بعكسها الضمير يرجع إلى الستة الخمسة ما سوى أن، فالضمير لا يرجع إلى الخمسة. قوله وتلحقها أي تلحق الستة ما، فتلغى أي الستة عن العمل على الأفصح، فتلغى أي يبطل النصب بهذه الستة، نصب الأول الذي كان مبتدأ ورفع الثاني الذي كان خبرا لهذا المبتدأ الأول. إذن فيلغى العمل، وإذا ألغي العمل بسبب لحوق ما أو بسبب آخر عاد معمولا. إن وأخواتها عاد اسمها وخبرها إلى ما كانا عليه، والذي كانا عليه هو المبتدأ المرفوع والخبر المرفوع. إذن وتلحقها ما فتلغى، أي يبطل عملها، يلغى عملها على الأفصح. طيب، وتدخل حينئذ، يعني حين إلغاء العمل على الأفعال. يعني وإذا ألغي العمل جاز أن تدخل على الأفعال. قوله وتدخل على الأفعال لا يقصد به فيجب. إذا ألغي العمل بسبب دخول ما علي، بسبب لحوق ما، لذلك من التوفيق قال تلحقها، يعني من آخرها، ولم يقل وتدخل عليها، لأن الدخول من الأول، الدخول قبله، دخول حروف الجر، دخول النواصب والجوازم على المضارع، لحوق تاء التأنيث للماضي، لحوق تاء الفاعل المتحركة للماضي، لحوق نون التوكيد للأمر والمضارع، لحوق ما لإن وأخواتها، ما يأتي بالآخر، ما يتصل بالآخر. قوله وتدخل حينئذ على الأفعال لا يقصد به أنه يجب حينئذ أن تدخل على أن تدخل إن وأخواتها على الأفعال، بل يقصد به إذا ألغي العمل بهذا السبب صح وجاز أن تدخل على الأسماء، على الجملة الإسمية، وصح أن تدخل على الجملة الفعلية، لأن اختصاصها بالجملة الإسمية كان حالة العمل، فإذا ألغي العمل ألغي الاختصاص. من حقكم أن تقولوا كأنك عكست، هكذا يقولون في كتب النحو، وفي الحقيقة الأصح أن نعكس هذا الذي يقولونه. أنا الآن تكلمت بما قالوه، والأصح أن نعكس. إذا اختصت عملت، إن لم تختص لم تعمل. إذا اختصت عملت، إن لم تختص لم تعمل. طيب، إذا دخلت عليها ما فكفتها صلح أن تدخل على كل من الجملة الإسمية والفعلية. يعني لم تعد مختصة فألغي العمل. لما دخلت عليها ما جاز أن تدخل على كل من الإسمية والفعلية، فلما جاز أن تدخل على كل من الفعلية والإسمية ألغي العمل. يعني هذا هو الأحسن، الأحسن من هذا أحسن من أن نقول لما دخلت عليها ما ألغي العمل، فلما ألغي العمل جاز أن تدخل على كل من الجملتين الإسمية والفعلية. مرة ثالثة أعيد فأقول لما دخلت عليها ما جاز أن تدخل على كل من الجملتين الإسمية والفعلية. نقول إنما ينفعك صدقك، دخلت إن على الجملة الفعلية. إنما المؤمنون إخوة، دخلت على الجملة الإسمية. إذا لحقت ما بإن وأخواتها جاز هذا، أجاز هذا اللحوق، أو جاز في إن وأخواتها أن تدخل على الفعلية والإسمية، فلما جاز أن تدخل على كل من الفعلية والإسمية زال الاختصاص، فلما زال الاختصاص زال العمل، لأن علة الإعمال هي الاختصاص. نعم. طيب، قبل أن أنتقل إلى مزيد من التفصيل أريد أن أذكر أن دخول ما إن دخول ما، عندما تقول ليت، إنما سعد شاعر، إنما سعد شاعر، دخول ما على إن وأخواتها يوازي، يشابه، يوافق، يطابق تماما إدخال ما وإلا على الجملة. يعني إنما زيد شاعر تماما يشبه ما زيد إلا شاعر. فدخول ما أو إلحاق ما يشبه تماما النفي، يشبه أسلوب الحصر بما وإلا. إنما زيد شاعر يعني ما زيد إلا شاعر. وتعلمون يعني إلحاق ما يفيد النفي والإثبات تماما، يفيد ما يفيده وجود ما وإلا في مثل ما زيد إلا شاعر. تعلمون أنه من أساليب الحصر والقصر، يقال بلاغيا هذا أسلوب حصر أو أسلوب قصر. من جملة الأساليب أن يكون هذا الحصر أو القصر بإنما، أو أن يكون بما وإلا، وأن يكون ومن الجملة أيضا أن يكون بطريقة تقديم ما حقه التأخير. نرجع إلى قال وتلحقها ما فتلغى على الأفصح. هذه إشارة إلى أن الأفصح، هذه العبارة ظاهرها أنه إذا لحقت ما الجميع فالأفصح في الجميع أن يلغى العمل. في هذا تفصيل، التفصيل التفصيل أن يقال إن قوله على الأفصح هذا إشارة إلى مذهب الزمخشري، ومذهبه هو في شرح الوافية نظمه، الوافية نظم الكافية، وشرح إلى الوافية التي بنظمه التي هي نظم الكافية، وإلى شرح الوافية أيضا له، يعني رحمه الله تعالى نظم الكافية وسمى النظم الوافية، وشرح الوافية نظم الكافية، وشرح الكافية أيضا. فمذهبه في شرح الوافية وفاقا للزمخشري الذي الكافية بنت مفصل الزمخشري، ووفاقا إلى جماعة أيضا، ووفاقا لجماعة أيضا في الجميع على الأفصح. إذن أرجع مرة ثانية إلى قولي وتلغى ما وتلحقها ما فتلغى على الأفصح. نعم، على الأفصح إشارة إلى خلاف الأفصح. تفسير الكلام مرة ثانية، سمع في ليت، سمع في ليت بقاء العمل، وسيبويه والفراء يقصران بقاء العمل مع لحوق لا في ليت فقط دون الخمسة المتممة لباب إن وأخواتها. سمع قول النابغة قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا، قال النابغة ألا، قالت ألا ليت ما هذا الحمام بنصب الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد. ألا ليت ما هذا، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم ليت التي بقيت عاملة. ما الدليل على بقاء عملها في هذا البيت؟ الدليل قوله الحمامة. ألا ليت ما هذا الحمامة، الحمامة هنا بعضهم يعربه بدلا وبعضهم يعربه صفة وبعضهم يعربه عطف بيان. المهم هو تابع، والتابع يتبع متبوعه في حركته الإعرابية، في موقعه الإعرابي إن كان مبنيا. إذن هذا في محل نصب بدليل نصب الحمامة. وطبعا قالت ألا ليتما هذا الحمامة لنا، لنا في محل رفع خبر ليت. إذن هنا شاهد على بقاء عمل ليت على الرغم من اتصال ما بها. سيبويه والفراء لا يجيزان في إن وأخواتها أن تبقى عاملة إذا لحقتها ما، ويقصران ذلك على ليت، يقصران الجواز على ليت فقط. هذا البيت روي أيضا ألا ليت ما هذا الحمام، بهذه الرواية الحمام تكون ليت ملغاة ولا شاهد فيه برفع الحمام. وروي أيضا هذا المعنى بطريقة أخرى وهي ليت الحمام لنا، عفوا ليت الحمام ليه، ليه بزيادة هاء السكت، يعني لي وزيادة هاء السكت، ليت الحمام ليه إلى حمامتيه، أو نصفه فقدي تم الحمام ميه، يعني مئة. فقدي هنا ليست يعني فقد تم، فقدي الذي بمعنى فقط وحرك بالكسر. إذن روي هذا المعنى، روي ليت الحمام ليه إلى حمامتيه، أو نصفه فقدي تم الحمام ميه. بهذه الرواية لا شاهد فيها، وكذلك برواية قالت ألا ليتما هذا الحمام لا شاهد، الشاهد فقط برواية قالت ألا ليتما هذا الحمام. أرجع إذن في إعمالي المذاهب، في إعمالي إن وأخواتها إذا لحقتها ما، أولا سيبويه والفراء يوجبان الإلغاء ولا يجيزانه إلا في ليت فقط، اعتدادا برواية قالت ألا ليت الحمام لنا. مذهب ثان أجاز بقاء العمل مع كأنما ولعلما قياسا على ليت ما، قالوا لأن ليتما تمن والتمني إنشاء، ولعلما ترج والترجي إنشاء، وكأنما تشبيه والتشبيه إنشاء أيضا، يعني من أساليب الإنشاء. فقاسوا كأنما ولعلما على ليتما بجامع أن الثلاثة إنشاء، فهذا المذهب الثاني أجاز كأنما سعدا حاضر، لعلما سعدا حاضر، ليتما سعدا حاضر. المذهب الثالث إشارة فيه مذهب الزمخشري والمصنف وجماعة، قاسوا بقية أخواتي ليت، أخواتي إن على ليت، يعني أجازوا بقاء إعمالي إنما وأخواتها كلها عند اتصال ما بها قياسا على سماعه في ليت. وهذا مذهب للزمخشري والمصنف وجماعة. إذن صارت الجائز في ليت فقط، في ليت ما فقط وهو مذهب سيبويه والفراء، أو الجائز في كأنما ولعلما وليتما بجامع أن الثلاثة قياسا على ليتما بجامع أن الثلاثة للإنشاء، أو الجائز في الجميع في الخمسة الباقية قياسا على ليتما، وهو مذهب اختاره الزمخشري والمصنف. وجماعة، لكن يقال إن قوله على الأفصح يعني يشير أن الأفصح الإلغاء، أن الأفصح الإلغاء، والنصب والإعمال جائز، والإعمال جائز. إذن انتهيت من شرح قوله وتلحقها ما فتلغى على الأفصح بمعنى وتبقى عاملة على غير الأفصح والأصح. بالمناسبة من نسخ الكافي بعض النسخ فتلغى على الأفصح، وفي بعضها فتلغى على الأصح. إذن على الأفصح أي على الأفصح من اللغات، على الأصح أي على الأصح من مذاهب النحاة، على الأفصح أي على الأفصح من لغات العربي. فالأفصح في لغات العربي إذا لحقت ما بإن وأخواتها أن يلغى العمل، أما على الأصح أي على الأصح من مذاهب النحاة، هذه المذاهب التي عددتها لكم. أكون بهذا قد انتهيت من شرح حكم إلحاق ما بإن وأخواتها، وأكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.